بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع أعلم وأرى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وما سبق من مفعول علمت من اللغة والتعبير والحذف دل عليه بالنسبة وغير ذلك. الثاني ثابت بمفعول الثاني، ومفعول الثاني من باب أعلم وأرى. وأما المفعول الأول لا يدخل عليه لأنه فاعل في الأصل، لا يدخل فيه للغة ولا التعليم ولا الحسب، فاهم؟ لأنه فاعل نادر أن يثبت لل مع وجود الفاعل. لا في الأصل مع وجود الفاعل، في الأصل نعم، نعم، لأنه في الأصل فاعل. لا علمت جيدا، علمت جيدا قائما بين الفاعل الآن حتى خليني أقول لك إنسان كاهدت أسمعني. طيب. أنا ما أبغي منكم حاجة، أنا ما أبغي هذه. إذا سأل واحد يدخل وكان عنده دليل على رد ما قلت له يجب، أما يصدق يسأل ويصدق ويوسف هذا ما هو سواء. الآن إذا حملناه إذا أرسلنا عليه أعلم نعم تقول إيش الآن؟ أعلمت زيدا عمرا يعني قائما زيدا، هذا في الأصل فاعل. ولا أعلماني أعلماني زيد عمرا قائما أنا المتقدم هذا مفعول لكم والفاعل زيد فاعل لا عمرا إيش مفعول الأول قائما يعني مفعول ثالث هذا معروف هو الأصل في الأصل. أنا هذه الأحكام السابقة في باب علمة التي تتعدى إلى مفعولين من اللغة والتعبير والحس وغير ذلك يعني يدخل في المفعول الثاني والثالث، لا يدخل في المفعول الأول. مثل البركة أعلم من الله مع الأكابر، وين البركة أعلمني الله يا هذا المتحدث مفعول به الأمر، ما دخل اللغة إلا في الثاني والثالث، ما فاهم؟ وكذلك التعليق هذا معنى قول ابن مالك: وما لي مفعول علمت مطلقا للثاني والثالث إذا حقق وقق للمفعول الثاني والثالث دون الأول، لأن الأول فاعل في الأصل. هم عندكم نعم. أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم ورأى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. ومثال ذلك: أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم. ومنه قولهم: البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فنا مفعول أول، والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. إيش في موضع الخبر؟ هذا التعبير جديد. إيش في موضع الخبر؟ الأصل الخبر في موضع الخبر. إيش يعني مقال؟ متعلق. متعلق. ليش قال في موضع؟ هذا الذي يقوله. حتى الفاتذة الأنهمة كثير من الفاتذة ما يقولون متعلق بالنبي، يقولون في موضع الخبر. أيوه، على الرأي الثاني اللي يقول هو نفسه خبرنا اختصار. لا. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. مثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا، ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، وأعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كساء فهو به في كل حكم ذؤتسا. انتبه الآن، دخلنا في رأى البخاري، رأى اللي دخلنا فيه وعلم، رأى العلمية التي تتعدى إلى مشهورين إذا دخلت عليها عندك النقل، ورأى كمان العلمية نعم أو الظنية أو مثلا لا التي دمنا أو لا في المنع إذا دخلت عليها عندك النقل تتعدى إلى ثلاثة نقاط. وأما رأى البصرية وعالم العرفان إذا دخلت عليهم أهم النقل يتعديان إلى مخيرين، يتعديان إلى ثلاثة صفات. واضح؟ مفهوم عندكم؟ نعم نعم. مثل إيش؟ عريت زيدا من الهلال، أريت زيدا من الهلال، أعلمت زيدا قائما. ماذا؟ هكذا يتعديان إلى مفعولين، تنقلهما همزة النفس من التعدي إلى مفعولين إلى التعدي إلى مفعولين. هذا مع معنى قول ابن مالك وإن تعديا لواحد، متى تعدى رأى إلى مفعول واحد؟ إذا كانت مصلية. متى تعدى عليما كمان لواحد إذا كانت عرفانية. فإذا دخلت عليهما همزة النفس نقل فتوصلا بهما به بالهمزة إلى ثاني، تنقله من التعديل إلى مفعول إلى مفعول التعديل إلى مفعول، والثاني منهما المفعولين رأى البصرية، أرى البصرية وأعلم العرفانية، المسؤول الثاني منهما كثاني سيطرة، مثل المسؤول الثاني من باب كثر، بخلاف رأى أرى الأولى، مفهوم؟ وأعلم الأولى، لا يدخل فيهما التعليق والإنجاب، ويجوز حذفهما بغير ذلك كما يجوز في باب كسى وأعطى، لأن أصلهما ليس مبتلى وخطأ. واضح؟ هكذا هذا لا يجوز تعليقهما؟ نعم. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مساعيد. أقول لكنا مش أنا قلت. وشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيدا عمرا، رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعوليك سواء أعطى، نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، بكونه لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول ويبقى الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل، فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، مثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، حذف إلى مفعول باقي المفعول الواحد والثاني محذوف، ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني وعلى سوف يعطيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعطيك، ما هذا مفعول الثاني، ومثال حذف الأول ما نخبره بالكوثر وسوف يعطيك ربك الكوثر، الكوثر ولا غير نجات لا يتخص هذا، ما هذا أحسن يشمل الكوثر ويشمل غيره من الأشياء التي يعطيه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وسلم، ما يكون من عطف إلا طلبية على جملة خبرية، بلان صلي فصل لربك، هذه فصيحة أظن الشيخ تحكم من أنت كده راجع عليك، يعني هنا نقدر المفعول الثاني إمام، أقول لك ما هذا تشمل هذا كله، يعني ولا سوف يعطيك ربك فترضى مثل الكوثر، أيوة فترضى نأتي بالمفعول الثاني نقدره ما، يعني كيف يكون في غير القرآن لو أردنا نأتي بهذا التقدير ما معه في الجملة، ولا سوف يعطيك مثال حذف الأول وإبقاء الثاني، لا ليس شيء بس نريد نفهم كيف يكون التقدير، يا أخي ما يعطيك ما هذا سوف يعطيك ربك ما يرضيك، ما يرضيك فترضى، يشمل الكوثر ويشمل غيره، أيوة ما يرضيك فترضى، فترضى لا يا محمد فترضى، ما يرضيك فترضى، مثال حذف الأول وإبقاء الثاني، أحسن التقدير الذي يشمل العموم من التقدير من التخصيص منها الكوثر منها الأشياء التي نعم الأشياء التي أعطيه الله عز وجل نبينا محمد، ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو علمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا محذوف المفعول الأول، حتى يعطوكم الجزية، وهذا معنى قوله وجبت قم مفعول الأول وبقي المفعول الثاني، وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت، هنا في تعليق المفعول الثاني من الرأى والطريق ربي أرني لك، هذا الجملة هذا في محل المفعول الثاني، نعم هذه بصرية شيخ بصرية ولكن المفعول الثاني فيها ربي أرني لك، نعم ايش أتحدث اللي معلق على العالم ليش معلق كيف اسم استفهام ليش علقه، هذا ما في تعليق هنا والله في تعليق هذا في هكذا هكذا الذي يقول هذا ما في تعليق هذا هذه لأن ليس أصله من مبتدا الخبر هيا بس وكار السابق نبى وكار السابق نبى أخبر نبى وكار السابق وكأر السابق نبأ أخبر حدث أم إلى الهمزة لازم تنطق بالهمزة الهمزة أرى هذا اللي تتعدى إلى ثلاثة مقاطع لا نبأ بدون همزة ولا بالهمزة نبأ بدون همزة ولا بالهمزة فيه أنبأ وفيه نبأ أقصد في النظم في النظم بهمزة ولا بدون همزة في النظم يا أخي نحن وراء هذا اللي حتى فيه أنا كنت وكأر السابق قلت يا كارم أروح وكأر السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذا كخبرا. نعم هذا لا تعرف هذه دفعات خمسة في المعنى والتعدية مثل أرى السابق التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، ولكن هذه الأفعال بمعنى أرى هذا بمعنى علمة علمية. الإشمون طبان ذكر أنها تلزم البناء المفعول المفعول الأول مثل الأبيات التي ستأتيكم بها. البيت وأخواني. آه نعم. البيت الزرع. طيب قول الله عز وجل يا شيخ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال؟ إيش؟ هل المؤمن هذا يا شيخ؟ هذا أخبركم. ما هو أخبر ولا نبأ ولا أنبأ التي في الحديث. يقول البخاري أخبرنا فلان وحدثني فلان. هذا لا تتعدى إلا إلى مفعول البعض ولا, ولا, ولا, ولا تكون بمعنى علمة ولا تتعدى إلا إلى مفعول البعض. وهذا كثير من العلماء الذين اطلعوا يعني ما درسوا القوانين العربية ما يعرفونها. حتى قال لك الاسمون طبان قالوا لك ما جاء الافعال هذا تعدت ايش؟ نعم الى ثلاثة مفاعل الا هذا خمسة هذه بمعنى عدم وايش؟ والاراء العلمية لا أرى البصرية يا أخي إيش دخل بأرى البصرية؟ علمية وعلمية الكلام الكثير هذا عند السجود ما في لها الخمسة هذه ولكن بمعنى أعلم وأرى بمعنى علم وأعلم وكذلك أرى يعني إيش المنام لكن عدة إلى ثلاثة مكان ولكن لا يلزم فيها يعني أن يكون المفعول الأول من أعلم وأرى لا أرى المنام نجاس القرآن بغير يعني يقربنا أخبر كله أخبر ولا ما كل هذا بمعنى أعلم لتتعدى إلى ثلاثة مفاعل. أنا ما قلت أنا أخبر ولا أحد بمعنى كلمة هذا ما تعدى إلا لما أنا أخبر بهذا يا شيخ. نعم غيرت صيغته لا شوفوا نبي طيب نبدأ بمعنى لا أخي خلي هذا خلي بمعنى كلها بمعنى أعلم هذه الخبر جبني الاسمون والرسالة وجبت كمان الكتاب الثاني يمثل لك بلسان العرب يعني بأبيان يعني كلها يكون مبني يا شيخ اللي بقول هو مبني من مبني أنتم ما تجيبون الكتب اللي فيه الفيديو لا تجيبون بعقل هذا ما تبغون الكتب الثالث تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم ورأى نعم سبعة هذا ولكن ترك واحد أرى يريتهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا المنامية. هذا الثامن. هذا الثامن. وصل الثالث. السابق أريد الكتاب هذا. هاي. لا ترى سبعة في هذا الكتاب صحيح؟ أرى أعلم السابقين الخمسة هذه. السابق هذا تشمل اثنين. التي قبل يعني البصرية. فك أرى السابق نبأ أخبار هذا ولذلك ابن ما يقال السابق. لأن إذا كانت وك أرى يحتمل من لها ولذلك ابن مالك قال وسأل السابق ان يخطا اخطاء حدث انباء كذلك الخبر. تقدم ان انت ما عندك الاسمون هذا اول نزول من الاسمون. لماذا بطل؟ اه؟ لماذا بطل؟ انا بشاك انه بيتي بمعنى اخر. ما في كبرت من عندك من هذه انتبه يا اخي شوف الابيات هذا ما في ابيات هنا هي ابيات كبيره هي كلها يذكرها مبنيه بالمذكور وسبق ذكر واعلم وراى وذكر في هذا قولك يا سيدي ولا نتبع اشعار العرب هذه فاضي هذا وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ولكن هذا مثال لا لا عادي ايش كان عندك الاسمون مثل ايش عادي عادي هذا لازم يبني للمجموع طيب ما يحتاج بألفاظ الإمالك التي ذكرها في النظر قال وكان السابق نبأ أخبر نبأ أخبر ولكن ولكن هذا في أسعار العرب جاءت مبنية دحين لدي ولو جاءت مبنية مش هل نقصرها لا ما نتبع نقصر على هذه الصفة يعني لازم يعني لازم هذا مجهول لازم أقول لك القاعدة بنفسها في اسمه قال لك شو بمعنى أعلمها كمان وجاء في الأبيات هذا كلها بمعنى أعلم نعم لقيت جوعته والصفاهته كثير يهدي إلي نعم فأنا المحرم الأول لا بعد عن الفاعل سرعة محرم الثاني سرعة محرم الثاني نعم المحرم الثاني يهدي إلي المحرم الثاني زي ما قلت ما تقدر ترد هذا ولا يقدر بعض كمان أن يرد هذا ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني هل نتبع كلام السلبي ولا كلام هذا لنخلي هذه الأمثلة وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أومنعتم ما تسألون فهن أومنعتم التسكين أو منعتم ولا أومنعتم أو أنا عندنا مسكن أو منعتم ما تسألون أومنعتم أو منع إذا كان سكن الماضي أو منعتم ما تسألون فهن حد سموه لن له علينا الولاء كلها مبنية المثل وأنبأك قولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا هذا كمان يعني مثال عادي يجيك المثال استمع عن العرب ومنه قوله وما عليك إذا وما عليك إذا ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبلغه أنبئت قيسا ما قال لكم أنبئت أنبئت قيسا ولم أبلغ المفعول الأول هذه الأفعال ما جاءت في هذا السمع عن العرب إلا مبنية المفعول الأول مبنية أنبئت أخواني بني نعم هو كله أنبئت قيسا ولم أبله كما زعم خير أهل اليمن. خير أهل اليمن، خير هذا مفعول الثاني. وخبرك قولك خبرت زيدا عمرا غائبا، وقوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. كما أنتم تدرسون هذا كل سنة وتتبع ولا تعرفون، إيش فائدة القبائل إن كان ما تضبطونها وتفعلونها؟ إذا قال لكم واحد يعني كذا وكذا تتبعونها زي أنت الله. هذا درس العام الماضي درس تعليم، وقلت لكم هذا، وقال أهل السموري كما والطبان يا حاشية الطبان نعم. إذا لابد من إعمال هذه الأفعال أن تكون مبنية المفعول الأول. وإنما قال المصنف وكار السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين. من جاء به السمع عن العرب هو الذي وقع واللازم فيه، وأما أمثلة عادية تقدر أنت تمثل بها هذا لا يصح أن يقول من عقل ولا أن يقول التالي. يعني أعلمت زيدا بكم ولا نبأت زيدا هذا ما نفس ننظر للسمع. أحسن السمع ما فهمتم ولا هذا فائدة القواعد. وكان قد ذكر أولا أرض متعدية ايش تقول أنت يا هذا ايش تقول أنت تأخذ بالسماع عن العرب ولا تأخذ بقبل يا عم لا سماع لغة العرب سماع. وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة لكم موجودة أن هذه الأفعال الخمسة كأنت بنبأ أخبر أنبأ هذه الأفعال كأرى السابق ما هو أرى السابق أرى التي تتأدى إلى ثلاثة مفاعيل بمعنى أعظم فاهم. والمفعول الأول كما قال لكم يعني إيه يبنى هذه الأفعال من مجهول لا بحث ثم بعد ذلك مثل لكم بإشعار العظم ما زادت تتبعون بالعقل ولا تتبعون بالعقل. أنا قلت لكم لو كان ذلك كل من حياته أن يقول قواعد ولا أن يقول قواعد. شيخ يمكن قاسها على أرى وأعلم يعني هي ذاك وقال ذاك فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابق وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. البصرية هذه أرى إيه البصرية أقول أرى البصرية هذه رأى البصرية المتعدية إلى مفعولين هذا معروف نعم الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى بعدما أنهب ابن مالك يعني نوافع الأفعال النوافع شرعه إيش في ذكر الفاعل ونائب الفاعل بعد الباب الذي بعد هذا الباب فقال الفاعل الذي كمرفوع الفاعل هو الاسم الصريح او الاول المرفوع الذي اسند اليه فعل على صيغة فعل لا على صيغة فعل واضح. بعدين جاء بالأمثلة مثل كمرفوع أتى مثل مرفوع أتى زيد، أتى زيد منيرا مجهول يعمل فقط، ومثل بهذه أو شبه الفعل أو أسند إليه شبه الفعل، شبه الفعل هذا يشمل اسم الفعل الذي معنى الفعل مثل هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق، وهذا ما يشمل اسم الفاعل، ما يشمل هذا اسم الفاعل وصفة المشبه، ويشمل هذا أن الفعل هذا سواء كان متعديا متصرفا مثل أتى زيد، أتى هذا فعل متعدي متصرف، ويشمل المصدر واضح، وكذلك يشمل ايش هذا يشمل شبه الفعل غير مدوي، ويشمل الجامل الفعل الجامل نحو نعمل فتح،